والدليل على أنه ينتقض أنه هنا يعني نستفيد فائدة تعليل الحكم. نحن ورد عند من مس ذكره فليتوضأ. كيف يعلل العلماء من مس ذكره؟ قالوا ما خص النبي صلى الله عليه وسلم الذكر إلا لعلة، وهي وجود الشهوة في الذكر أكثر من غيره، والغالب أن الإنسان لا يمس ذكره إلا عنده وجود الشهوة. فربط العلماء رحمهم الله نقض الوضوء بمس الذكر بالشهوة، وبناء على ذلك لو اختلفوا في عضو إذا مس هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه يرجعونه إلى علة الشهوة. فإن قيل الدبر كيف ألحقتموه؟ قالوا ألحقنا بحديث من مس فرجه، من مس فرجه برواية من مس فرجه، هذا بالنسبة للأثر. ونلحقه من جهة النظر، ونراه من جهة النظر أضعف، لأن الشهوة في الدبر ليست كالشهوة في القبل. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول من مس فرجه ضعيف وأبقى على الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم خص الذكر فلا ينتقض الوضوء بمس الدبر. هذا وجه من يقول إن مس الدبر لا ينقض الوضوء، ودرج المصنف على أن مس الدبر ينقض الوضوء. وحاصل هذا لو سئلت عن مس الدبر يكون الجواب أن للعلماء فيه قولان. القول الأول يرى أن مس الدبر ينقض الوضوء بشرط أن يمس الحلقة، ولو مس الإلية أو ما جاور الحلقة دون أن يمس حلقة الدبر التي يخرج منها الخارج لم ينتقض الوضوء، قولا واحدا. إلا ما أثر عن بعض السلف أنه كان يرى ما جاور الفرج أخذ حكم الفرج، وهو قول عروة بن الزبير رضي الله عنه، عروة بن الزبير رحمه الله. طيب القول الثاني يرى أن مس حلقة الدبر يعتبر ناقضا للوضوء. الأول لا يرى أنه ناقض، والثاني يرى أنه ناقض. نعم. والدليل على أنه ينتقض أنه أحد السبيلين فأشبه القبل، هذا من جهة القياس. يقولون من جهة الأثر حديث من مس فرجه والمنفرج، وصفة الفرج صادقة على القبل والدبر، وشامل للرجل والمرأة. ومن جهة الأثر قالوا الدبر أحد السبيلين فهو كالقبل، كما أن خروج الخارج من القبل هذا ينقض الوضوء، خروج الخارج من القبل سوى الشرع بينهم، كذلك نحن نسوي بينهم في حكم اللمس، فلمس القبل أو الدبر ينتقض وضوءه. نعم. وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج فمسه ففيه وجهان. هذه المسألة التي تقدمت معنا، لو انسد مخرجه وفتحت له فتحة بديلا عن المخرج المعتاد، تكلمنا على كونه تنقض الوضوء أو لا تنقض، لكن الكلام هنا إذا مسه الإنسان. فإن قلت هذه الفتحة آخذة حكم المخرج الأصلي من كل وجه انتقض الوضوء بها، وإن قلت إنها لا تأخذ لا ينتقض الوضوء. واضح هذا؟ مرة ثانية نقول الفتحة التي تفتح تحت المعدة وتأخذ حكم الدبر للعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يرى أن لمسها ينقض الوضوء لأنها منزلة منزلة الفرج، فهي سبيل ثان فكالذكر في نقض الوضوء. هذا الوجه الأول الذي يرى أنها منزلة منزلة الفرج. والوجه الثاني يقول لا أنقض الوضوء بها لأن العبرة بالفرج الأصلي، وهذا ليس آخذ حكم الفرج الأصلي. طيب لو سألتك من ناحية فقهية نظر لي الكلام في الفتحة أو التي هي بديل عن مخرج الأصلي، نظر لي نقض الحدث بها، تقول نقض الحدث بالفتحة التي هي بديل عن المخرج مبني على أنها منزلة منزلة الدبر، والدبر نقض الوضوء به منزل منزلة الذكر. إذن الأصل عندنا في جميع هذا هو نقض ماذا؟ الذكر. ثم يختلف في الدبر، ثم يتفرع على قولك بأن مس الدبر ناقض يعتبر هل الفتحة هذه تأخذ الدبر أو لا تأخذ. وبناء على هذا فلو مر بك مذهب، يعني من ناحية فقهية لو جيت تتكلم على تفصيلات الأحكام تنتبه لما يتفرع على المذهب. يعني لو كان الشخص يقول أنا لا ينقض عندي الوضوء، لا ينتقض الوضوء عندي إلا بمس الذكر، لا ينتقض الوضوء عندي إلا بمس الذكر، هل يبحث في الفتحة البديل ولا ما يبحث؟ لا يبحث فيها أصلا. لماذا؟ لأنه يرى البقاء على ظاهر من مس ذكره. أما لو كان يرى أن المس للفرج فإنه حينئذ يرد السؤال: إذا فقد الفرج الأصلي هل ينتقض الوضوء بمس البديل أو لا؟ فإن قال أنا لا أنقضه، نقضته بكونه ينقض بالخارج منه. تقول له: طيب كيف نزلت هذا المخرج منزلة المخرج الأصلي من جهة كونه ناقضا، من جهة كونه إذا خرج من الخارج نقض الوضوء؟ فكل من يرى أن الفتحة هذه تنزل منزلة الدبر من جهة الخارج يلزم أن يعتبرها ناقضة للوضوء باللمس، بدليل أن الدبر لا شهوة فيه، وقيس على القبل من كونه خارجا، كذلك أيضا هذه الفتحة تقاس على القبل من كونها مخرجا للخارج. نلخص هذا باختصار: أن القول بانتقاض الوضوء من المخرج أو الفتحة البديلة عن المخرج منزل منزلة القول الذي يقول إن خروج الخارج من هذه الفتحة ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنك إذا اعتبرت هذا المخرج بديلا عن المخرج الأصلي لزمك أن تعتبره من كل الوجوه. ما تقول هي منزلة منزلة حلقة الدبر في الخارج، غير منزلة منزلة حلقة الدبر في النقض، هذا تناقض. ولذلك ترى أن هذه الأحكام يبنى بعضها على بعض، والعلماء لما يفسرون هذه التفاصيل لأنها من لازم قولهم، فهم يقولون ما دمنا التزمنا هذا الأصل يتفرع عليه كذا، يتفرع عليه كذا، يتفرع عليه كذا. إذن هذه التفاصيل مبنية على أصل ولا هكذا جاءت عبثا؟ مبنية على أصل. فالإنسان إذا ترجح عنده الظاهر ألغى هذه التفصيلات ولا يلتفت إليها، لكن إذا نظر إلى علة النص وفهم من الشرع أن الشرع علق هذا الحكم لعلة، فإنه ينبغي عليه أن يعتبر هذه العلة كلية أو يلغيها كلية، ما يتناقض. يقول الله: أنا أعتبر هذه الفتحة منزلة منزلة الدبر في الخارج، لكن لو لمسها لا ينتقض وضوءه. هذا بالنسبة للمسألة التي معنا. فالشافعي رحمة الله عليه فصلوا هذا التفصيل بناء على أنهم نظروا أن الدبر منزل منزلة القبل في اللمس، وإذا كان الأمر كذلك فإن الأصل عندهم على القول الذي صححنا أنه إذا انسد الدبر وفتحت الفتحة البديل أنها تنزل منزلة الدبر في الخارج، فوجب أن تنزل منزلة الدبر أيضا في انتقاض الوضوء واللمس. واضح؟ لو كانت العلة في اللمس هي الشهوة لم انتقض لا بالدبر ولا بالبديل، لكن كونه محلا للمخرج وكون النبي صلى الله عليه وسلم فرجه يقول من مس فرجه يقتضي الحكم تعليق الحكم بها. نعم. أحدهما لا ينتقض لأنه ليس بفرج. أحدهما لا ينتقض لأنه ليس بفرج، يعني حقيقي، ليس بفرج حقيقي. ولذلك الأطباء يقولون إن وجود الإحساس في الفرج الحقيقي من القبل والدبر أقوى بكثير من أي موضع في الجسم، والأعصاب الموجودة بالموضعين يثيرها أي لمس بخلاف أي موضع ثاني من الجسم. ولذلك يختلف لمس هذا عن لمس عند من يرى أن العلة هي الشهوة، وهذا صحيح من جهة التنظير والقياس. إذا نظر إلى أن العلة هي الشهوة وأن مس الذكر يثير الشهوة، والدبر في معنى من جهة وجود الإحساس، فغير الدبر لا ينزل منزلته. هذا على الوجه الأول. نعم. والثاني ينتقض لأنه سبيل للحدث فأشبه الفرج. هذا هو، والثاني ينتقض لأنه سبيل أي طريق للحدث، أي كما اعتبرناه ناقضا للوضوء إذا خرج من الخارج وجب أن ينتقض الوضوء بلمسه. نعم. وإن مس فرج غيره من صغير. الآن عرفنا التفاصيل المتعلقة بالإنسان. أولا مس ذكره متى ينقض؟ إذا كان بدون حائل وبباطن الكف، واختلف في الظاهر وفيما بين الظاهر والباطن، انتهينا من هذا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى قضية البديل الفرج الذي هو الدبر، هل ينزل منزلة القبل أو لا ينزل؟ بعد أن قعدنا مسألة أن الفرج ينزل منزلة القبل يتفرع على ذلك الفرج البديل، وبعد أن انتهى من الفرج الأصيل والفرج البديل شرع في هذه المسألة وهي مس ذكر الغير. الآن انتهينا بالنسبة للإنسان مع نفسه. يريد السؤال: لو مس ذكر الغير. نعم. وإن مس فرج غيره من صغير أو كبير أو حي أو ميت انتقض وضوءه. وإن مس فرج، عبر المصنف بالفرج والتزم هذا على أصل الذي ذكرناه في حديث من مس فرج، لو مس فرج غيره انتقض وضوءه، سواء كان ذلك الغير رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، حيا أو ميتا. إذن كأن الشرع علق ذلك على اللمس بغض النظر عن كون الملموس صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حيا أو ميتا. إذا وجد إفضاء البشرة إلى البشرة في هذا الموضع المعين فإنه ينتقد الوضوء بغض النظر عن الملموس، هذا بالنسبة للأصل الذي التزمه. لكن كيف جاء هذا الحكم؟ كيف عمم رحمة الله عليه ومن وافقه الحكم في هذه المسألة؟ نعم، لأنه الدليل هنا أو توجيه هذا القول لماذا؟ لأنه إذا انتقض بمس ذلك من نفسه ولم يهتك به حرمته فلأن ينتقض بمس ذلك من غيره وقد هتك حرمته أولى. أولى وأحسن، هذا القياس الأول. يقول الشرع عبر بالنسبة للإنسان مع نفسه، والإنسان مع نفسه إذا قلنا العلة هي الشهوة فإن الإنسان مع نفسه ينتقض وضوء، فلأن ينتقض مع الغير مع هتك الحرمة والمس من باب أولى وأحرى. فكأنه لا يلتفت إلى التقييد في قوله فرجه ذكره، لأن القاعدة عند العلماء أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، لأن الغالب أن الإنسان يمس ماذا؟ عضوة، ولا يمس عضو الغير، وإنما ذلك نادر مخصوص بوجود الإذن شرعا بذلك اللمس. فلا تتكلم الشريعة عن النوادر، وقد تترك ذلك للمجتهدين أن يجتهدوا ويبينوا حكمها حتى يكون ذلك أعظم لأجورهم وفتح باب للاجتهاد لهم، كما ذكر الأصولية رحمه الله إلا في وجود الاجتهاد المجتهد، مع أن الشريعة عامة. المقصود أنه إذا كان الأصل نقض الوضوء بمس الفرد يستوي في ذلك من الإنسان ومن غيره، وجاء بقياس الأولى لأنه إذا ورد في الشرع حكم وجاءت صورة تماثل وتشابه الذي نص الشرع عليه فلا إشكال، فالشرع بيّن لك حكم هذا الشيء حتى تلحق به نظيره. كالأرز مثلا، الأرز الآن موجود، ما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقول قائل لا ربا فيه؟ إن قال لا ربا فيه فإن هذا يعني مستبعد، لأن الأرز والبر لا فرق بينهما البتة، لا فرق بين أرز وبر. كذلك جريان الربا في الأرز والبر، فإنك إذا نظرت إلى الأرز والبر ما تجد فرقا من جهة جريان الربا فيهما. ولو قال قائل إن هذا يعني يأخذ حكم هذا لصح قوله لمكان المساواة، كأنه يقول الشريعة نصت على هذا حتى تجعله قاعدة لكل ما شابه، كما قال عمر لأبي موسى اعرف الأشباه ثم قس الأمور بأمثالها، اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بأشباهها في كتاب لأبي موسى في القضاء. فالآن لما نظرنا إلى كون الشخص مع نفسه ينتقد وضوءه نجد نفس العلة في لمس هذه الأعضاء مع الغير. إن كانت العلة في نقل الوضوء من مس الإنسان لذكره هي الشهوة فهي موجودة في الغير. إذا كانت كون الإنسان مس سبيلا فذلك سبيل للغير، ما الفرق؟ يعني لا فرق بين الاثنين. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وذكر غيره لربما فهم منه جواز مس ذكر الغير، فالشرع نص على الغالب ولم يتكلم على مس عضو الغير، كل ذلك لكي يكون أصلا معتبرا في الشبيه والنظير. ثم قال بل إن مس الغير أولى وأحرى، فإن الإنسان مع نفسه لم يهتك حرمة لله، لكن مع الغير من حي وميت هتك حرمته، خاصة إذا كان على سبيل المحرم أو على سبيل الرخصة، فإن هتك هذه الحرمة أبلغ، لأنه في العذر ينتقض وضوءه، فمن باب أولى مع عدم العذر. نعم. وإن مس ذكرا مقطوعا ففيه وجهان. طيب، إذا كانت العلة، لاحظ، من مس ذكره فليتوضأ. إن قيل إن العلة هي وجود الشهوة فإن ذلك مرتبط بكون العضو متصلا بالإنسان ملموسا، سواء كان الإنسان الذي لمس من نفسه أو من غيره. لكن لو كان مقطوعا، يرد السؤال، لو سأل سائل مثلا الأطباء الآن تجري عندهم عمليات مثلا استئصال للسرطان ونحو ذلك، عاذ الله وإياكم، ومن باب العبر العجيب التي تزيد في الإيمان يقولون يعني على قضية قطع العضو، يقولون إن رجلا كان يستهزئ بالختان في الشريعة الإسلامية، يحكي أحد الأطباء المسلمين النصراني الخبيث كان يستهزئ بالشريعة أنها تقول بالختان، يعني ماذا يقولون بالختان، ودائما يتهكم بذلك ويسخر منه، حتى أراد الله عز وجل أنه يسافر إلى الخارج ويتم دراسته ثم يبتلى والعياذ بالله بسرطان في القضيب، أين في القلفة، في الموضع الذي يعني يتهكم ويسخر من الشريعة فيه. ف فالشاهد الأطباء يسألون كثير واستؤصل طبعا عضو كل ذلك كان من الله عز وجل. ويقول بعض يعني الكفار طبعا والشهادة من الأعداء قوية ومعتبرة يقولون إن يعني لا يعرف يعني يندر بمكان وجود السرطان في العضو بالنسبة للمختتم، لا يعرف السرطانات العضو دائما في قطعها إلا في غير المختتم، يعني الملل التي لا تختتم أنه يكثر عندهم سرطان العضو. فالشاهد لو قطع، الأطباء دائما يسألون لو قطع فمس بعد قطعه هل ينتقل الوضوء أو لا، هذا السؤال وارد. إن قلت إن هذا المقطوع يعني العضو المقطوع من الحي منزل منزلة الأصل حرم لمسه مباشرة بعد قطعه وانتقض الوضوء بمسه مباشرة، هذا إذا قلنا إن هذا العضو المقطوع يأخذ حكم الأصل. وإن قلت إنه قد قطع وأبين فهو منفصل ويأخذ حكم منفصل، فهو لا ينزل منزلة المتصل من كل وجه ولو لمسه. وإن مس ذكرا مقطوعا ففيه وجهان، أحدهما لا ينتقض وضوءه. نعم، أحدهما لا ينتقض وضوءه لأنه لا ينزل منزلة الأصلي. نعم، كما لو مس يدا مقطوعة من امرأة، كما لو مس يدا مقطوعة من امرأة فإنها في المنفصلة والمنفصل لا يأخذ حكمة المتصل، قد جعل الله لكل شيء قدرة، فإن المتصل توجد فيه الشهوة ويأخذ أحكاما، ولذلك الاعتداء على المتصل ليس كالاعتداء على المنفصل، فلو قطع المتصل لوجبت عليه نصف دية اللي هي اليد، ولكن لو قطعها بعد قطعها لما وجب عليه شيء، فدل على أن الشريعة لا تعطي المقطوع حرمة غير المقطوع. نعم، والثاني ينتقض لأنه قد وجد مس الذكر، والثاني ينتقض هذا على ظاهر قول من مس ذكر، لكن إذا قيل بالظاهر للزم من انتقاض الوضوء إذا مسه المقطوع منه دون غيره، لمس المقطوع منه دون غيره. نعم، ويخالف اليد المقطوعة في فرق الذين يقولون إنه ينتقض الوضوء بلمس الذكر المنفصل، ويرون أن من مس ذكرا مقطوعا وجب عليه الوضوء يعترض عليهم، ويقال لهم بالقياس الذي قاسوا أهل القول الأول، قالوا لو أن إنسانا لمس يد امرأة مقطوعة، قطعت يد امرأة بسرقة مثلا أو مرض، فجاء إنسان ولمسها هل ينتقض الوضوء؟ قالوا ما ينتقض. طيب قالوا مس الذكر المقطوع كمس اليد المقطوعة بجامع كون كل منهما عضوا يوجب مسه انتقاض الوضوء في الأصل، قالوا لا هناك فرق، فإن يد المرأة إذا لمسها لم يلمس النساء لأنه عضو راجع إلى الكل، ومن مس الذكر فقد مس الذكر، لأن الشرع ما قال من مس الرجل إنما قال من مس ذكر، فعلق ذلك على الجزء، لكن أو لا مسهم النساء علق ذلك على الكل، فإذا قطعت اليد لم يحصل لمس النساء، لكن لو قطع الذكر لحصل مس للذكر، هذا الفرق بين الاثنين. نعم، رحمة الله عليه. ويخالف اليد، يا إخوان ليس مرادنا قضية أنك تعرف بس مس اليد أو العضو، لا، المهم فقط أن تعرف أن هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم كانوا يعتنون بمعرفة النظائر، يعني كون الشرع ينص على شيء ويعلله وغيره مساوي له ينبغي أن تكون مساواة من كل وجه، تستفيد بهذه المناقشات لو ناظرت أحد فقاس لك قياس، يعني انظر الآن لما قالوا لك الذكر إذا قطع كاليد إذا قطعت، في البداية كيف كان الواقع؟ سلمنا جميعا كأنه شيء واحد، لكن لما أمعن النظر تجد أن هناك فرق من جهة النص، هذا علق على الكل وهذا علق على الجزء، وما علق على الجزء، ولذلك ينبغي في كل قياس أن تعيد النظر، ومن هنا يستطيع طالب العلم أن لا يهاب الأدلة، يعني يكون شخص يستدلك بقياس أو بتنظير تستطيع عن طريق يعني اعتراضات العلماء ومناقشات أن تفهم كيف تفهم أقيسة الغير وكيف تجيب عليها إذا كان لك جواب على ذلك القياس، هذا يسمونه النقض بالفارق، يعني هذا أحد قوادح القياس 14 وهو إيجاد الفارق بين الأصل والفرع. نعم، ويخالف اليد المقطوعة فإنه لم يوجد لمس في المرأة، فإنه لم يوجد لمس للمرأة. نعم، وإن مس فرج بهيمة لم يجب الوضوء، وإن مس فرج بهيمة لم يجب الوضوء. لماذا؟ عندنا يا إخوان أصلا أصل طهارة الإنسان أن من توضأ لا ينتقل وضوءه إلا إذا أحدث، وأصل في النقض بالمس أن من مس فرجه وفرج غيره ينتقض وضوءه. فبقي الآن الشيء الذي هو خارج عن الآدمي من مس فرج البهيمة، فإنك إذا نظرت إلى فرج البهيمة لن تجد مشابهة له لفرج الآدمي من كل وجه، إنه ليس بمخرج بالنسبة للآدمي بخلاف القبل والدبر في الآدمي. ثم أيضا لا تثور الشهوة بلمس فرج البهيمة كثورانها بلمس فرج الآدمي. وعلى هذا إذا نظرت إلى النص والنص ليس فيه ذكر لفرج البهيمة، وإذا نظرت إلى هذا من جهة الأثر، وإذا نظرت إلى جهة النظر رأيت أن هناك فرقا بين البهيمة وبين الآدمي. وعلى هذا فتقول مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء لأنه ليس بمأثور، ليس بقوي من جهة الأثر ولا من جهة النظر. هذا إذا قيل بأنه ليس بناقض. نعم. وحكى ابن عبد الحكم قولا آخر أنه يجب الوضوء وليس بشيء. وحكى محمد بن عبد الحكم أصحاب الشافعي رحمة الله عليه المصريين وجها عند قولا أنه يجب الوضوء وليس بشيء، قولا عن الشافعي أنه يجب الوضوء بلمسه وهو ليس بشيء. نعم. لأن البهيمة لا حرمة لها ولا تعبد عليها. لأن البهيمة لا حرمة لها ولا تعبد عليها، ليست مثل فرج الآدمي، فإن مس فرج الآدمي يوجب التعزير ويترتب عليه ما يترتب من كشفه والنظر إليه من أحكام التعزير في الحدود، ولذلك له حرمة. لكن فرج البهيمة لو نظر إليه الإنسان فإنه لا يوجب ذلك حد تعزيرا ولا يعتبر انتهاكا لحرمته. نعم. وإن مس الخنث المشكل طيب الآن لاحظ بالنسبة للبهيمة لا ينتقض الوضوء. القول الذي حكاه محمد بن عبد الحكم أنه ينتقض، الحقيقة من جهة يعني قد يقاس على الإيلاج، أن الإيلاج في فرج البهيمة اعتبره العلماء مؤثرا في مسائل، فنزلوا فرج البهيمة منزلة فرج الآدمي، لكن هذا من جهة العقوبة والتعزير لم يعارض له أصل، لأن الشرع يقصد تعزير مثل هذا الذي يطأ البهيمة. لكن هنا الإنسان متوضئ ولا وجه لتعزيره في شيء يجوز له شرعا أن يلمس قبل بهيمة أو دبرها خاصة عند وجود الحاجة. نعم. فافترق يعني لا يرد علينا ما ذكرناه من أن الإيلاج في فرج البهيمة نزل منزلة الفرج الأصلي في مسائل، لا ينتقل على هذا، مع أن الشافعية يرون ذلك لا ينتقل عليهم هذا، لأنه في الإيلاج والوطء محل عقوبة والشرع يقصد العقوبة، بخلاف هذا الموضع الذي معنا فإنه يعارض أصل الحدث. نعم. وإن مس الخنث المشكل فرجه أو ذكره أو مس ذلك منه غيره لم ينتقض الوضوء. الخنث نوعان، الخنثى من له آلة الذكر وآلة الأنثى، وهو على ضربين، الضرب الأول أن يتميز فيقال الخنثى، يتميز بأن يبول من عضو الرجال أو عضو الإناث فيصبح إما رجل أو امرأة، أو تظهر فيه صفات الإناث من ثدي ونحو ذلك وميل للرجال ونحو ذلك، أو تظهر فيه صفات الفحولة والرجولة فيعطى حكم ما ظهر فيه من صفات، لكن الإشكال إذا لم يتميز فيبول من يعني آلة الرجل تارة من آلة المرأة تارة، وفيه كل الصفات، صفات الرجل وصفات المرأة، ولا يمكن التمييز. هذا هو الذي يصفه العلماء بكونه مشكلا، الخنث المشكل، وهذا له أحكام كثيرة، يعني ما لا يقل عن 100 حكم تخصه في العبادات فقط في مسألة الخنث المشكل. لكن عند العلماء قاعدة أن الخنث المشكل يعتبر فيه اليقين، فاليقين أنه امرأة، لأنه بين مرتبتين دنيا وعليا، فيعطى حكم الدنيا حتى يدل الدليل على أنه من العليا، ولذلك يعطى حكم الإناث حتى يدل الدليل على أنه من الرجال، يعطى حكم الأنثى حتى يدل الدليل على أنه من الرجال، لأن مرتبة الرجال زائدة، ونحن على يقين من كونه أنثى وعلى شك أنه ارتقى إلى درجة الذكورة، ولذلك يعطى على حكم من هذا الوجه. فالخنثى الآن له عضوان، عضو الرجل وعضو المرأة، فلو لمس أحد العضوين لا ندري ألمس عضوا تنتقض به الطهارة فإن كان مثلا رجلا فلمس مثلا عضو الرجل فيحتمل أنه أنثى ويكون هذا زائد أشبه لمس المقطوع، ويحتمل إذا لمس عضو الرجل أن يكون أنثى قد لمس عضوا زائدا فلا ينتقد وضوء. ولذلك قالوا لا ينتقد وضوء الخنثى بنفسه لأحد فرجيه لأحد الفرجين، ولا ينتقد وضوء غيره، لأننا على يقين من أن اللامس متوضئ، وشككنا هل هذا العضو ينقض أو لا ينقض. وبناء على ذلك الشك لا يوجب رفع اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقد الوضوء بمس أحد عضوي الخنثى المشكل. نعم، لكن متى ينتقض الوضوء؟ إذا مس كلا العضوين، إذا مس كلا العضوين ينتقض وضوءه، فإنه سواء كان رجلا أم امرأة فقد تحققنا مسه لفرج معتبر. نعم، لم ينتقض الوضوء حتى يتحقق أنه مس الفرج الأصلي أو الذكر الأصلي. الفرج الأصلي إن كان أنثى، أو الذكر الأصلي إن كان ذكرا. نعم، ومتى جوز أن يكون الذي مسه غير الأصلي؟ متى جوز يعني احتمل، ومتى جوز؟ نعم، ومتى جوز أن يكون الذي مسه غير الأصلي لم ينتقض الوضوء؟ لم ينتقض الوضوء لأنه يحتمل أنه مس غير الأصلي فيكون مس عضوا زائدا كالمقطوع. نعم، وكذا لو تيقنا أنه انتقض طهر أحدهما. وكذا لو تيقنا أنه انتقض طهر أحدهما، الحكم مثل ما ذكرنا، لأنه إذا كان تحدد أحد العضوين أنه مخرج له صح هذا حال يأخذ حكمه. نعم، وكذا لو تيقنا أنه انتقض، وكذا لو تيقنا أنه انتقض، أي انتقض طهر أحدهما ولم نعرف أكمل أكمل ولم نعرف أيهما الذي ولم نعرفه بعينه لم نوجب الوضوء على واحد منهما. هذه المسألة طريفة، لو أن اثنين جلسا فأحدث أحدهما ولا يدرى منه، يعني من الذي أحدث، هذا أم هذا، ما رأيكم؟ قالوا كل منهما متوضئ. لماذا؟ لأنه على يقين من الطهارة ويشك أن الخارج منه، فلا ينتقض لا وضوء هذا ولا وضوء هذا. نعم، هذه من المسائل الغريبة، يكون اثنان ويتحقق أن أحدهما أحدث ولا يدرى أهذا أم هذا، فهذا على يقين أنه متوضئ ويحتمل أن النقض من غيره، وكذلك أيضا هذا على يقين ويحتمل أن النقض من غيره. فإذا مس عضو الخنث المشكل يحتمل أن النقض بغيره، وكذلك أيضا لو مس الغير ذلك العضو يحتمل أن الناقض العضو الذي لم يمسه. فهذه المسألة منزلة منزلة هذه المسألة. نعم، الحق النظير بتضيب. نعم، لأن الطهارة، لكن يا أخوان بالنسبة إذا انتقض وضوء أحدهما لا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر. نعم، هذه من النساء التي يقولون يلغزون فيها، يقولون تسقط الجماعة عن اثنين، يعني لا يجوز لأحدهما أن يصلي وراء الآخر، مع أن يعني تعرفون ما من اثنين أو ثلاثة في بدو أو حضن لا تقام بينهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، حديث السنة. مع هذا يقولون يعني الجماعة إذا كان اثنين، قال ولي أمكما أكبركما، إذا حضرت الصلاة، حديث مالك بن حويرث الصحيح، فأذن ولي أمكما أكبركما، أمرهما أن يصليا جماعة، يقولون لا يجوز أن يصليا جماعة. لماذا؟ لأن كل منهما يشك في طهارة الآخر، فلا يصح اقتداؤه بمن أحدث، لأنه يعتقد أن المحدث من يصلي وراءه، ولو صلى هذا بهذا فكل منهما يعتقد أن الحدث في أخي. نعم، لأن الطهارة متيقنة فلا يزال ذلك بالشك، لأن الطهارة في من لمس عضو الخنثى متيقنة فلا يزال بالشك، ولأن الطهارة فيما إذا انتقض وضوء أحدهما ولم يعرف متيقنة فلا يزال بالشك. واضح التنظير بينهما؟ مرة ثانية، عندنا مسألتان، مسألة الخنثى ومسألة من أحدث ولم يعرف أيهما المحدث. فمسألة الخنثى قلنا لمس عضوا يحتمل أن يكون غير العضو الذي ينقض، فلا ينتقض الوضوء لأنه على يقين من الطهارة، وعلى شك من أن هذا اللمس ينقض الطهارة، فنبقى على اليقين. كذلك أيضا لو جلس الاثنان فانتقض الوضوء من واحد منهما احتمل أن يكون غيره الذي أحدث، فهو على يقين. لما تجلس مع غيرك ويحدث الغير يحتمل أن الذي ويحدث أو مثلا توجد علامة الحدث أو رائحة الحدث، يحتمل أن يكون ذلك الغير، وأنت على يقين من أنك لم تحدث، فتبقى على يقينك من أنك لست بمحدث. إذن الوصف الجامع أو العلة الجامعة بين الأصل والفرع تيقن الطهارة في كل. فإذا لمس عضو الخنثى فأنت على يقين من وضوئك وشك من أن هذا العضو ينقص، فتبقى على اليقين، لأن القاعدة أن اليقين لا يزال بالشك. نعم. فصل. وما سوى هذه الأشياء الخمسة لا ينقض الوضوء. وما سوى هذه الأشياء التي ذكرناها الخمسة لا ينقض الوضوء، هذا على مذهب الشافعية، وقد تكلمنا عن النواقض. نعم. كدم الفصل والحجامة. الفصل في العروق والحجامة في المواضع، وبناء الفصل تعرفون يكون في العرق، يختار الفاصل عرقا ما ويفصله حتى يخرج منه الدم، ثم بعد ذلك يبقى ذلك الدم الخارج. وأما الحجامة فهي مص الدم، هذا في العروق وهذا في الأعضاء، كأن يكون في الظهر ونحو ذلك. فإن كان في العروق الجرح في العروق يسمونه فصلا، وإن كان في الأوعية الدموية يسمونه حجامة. نعم. فلا ينتقض الوضوء بخروج الدم، لا بفصل ولا بحجامة، وقد تقدم معنا هذا في حديث أنس في الباب. نعم. والقيء وقد تكلمنا عليه. نعم. لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. نعم. هذا حديث الدارقطني وفيه لين كما تقدم. وكذلك أكل شيء من اللحوم لا ينقض الوضوء. قد بينا أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وبالنسبة لأكل لحم الغنم والبقر لا ينقض الوضوء، بينا هذه المسألة، لكن الشافعية يرون أنه لا ينقض. نعم. وحكى ابن القاص قولا آخر أن أكل لحم القاص أحد أئمة الشافعية قولا آخر، قولا قول عن من؟ عن الإمام، والوجه عن الأصحاب. نعم. أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، واختاره غير واحد من أئمة الشافعية، اختاروا المحققون أن أكل لحم الجزور ينقض، وقال النووي إنه أصح من حيث الدليل. نعم. وليس بمشهور. المشهور يا إخوان ما عليه العمل والفتوى، إذا قيل هذا هو المذهب في المشهور فعليه العمل والفتوى، واختلف في المشهور، قيل ما كثر قائله وإن ضعف دليله، وقيل ما قوي دليله وإن قل قائله، قيل ما كثر قائله وإن ضعف دليله، وقيل ما قوي دليله، يعني عكس القول الأول. نعم. لكن الضابط ما عليه الفتوى والعمل عند أهل المذهب. نعم. والدليل على أنه لا ينقض الوضوء ما روى جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، وتقدم الكلام على هذا الحديث. نعم. ولأنه إذا لم ينتقض الوضوء بأكل لحم الخنزير وهو حرام، فلأن لم ينتقض بغيره أولى. نعم. هذا قياس يقولون إذا كان، يعني ما قالوا لحم الجزور لا ينقض الوضوء كلحم البقر والغنم، قالوا لا، نأتي بما هو أدهى وأمر، لحم الجزور لا ينقض الوضوء كما أن لحم الخنزير لا ينقض الوضوء. واضح؟ يقول الخنزير محرم الأكل، ومع ذلك إذا أكله الإنسان تفتون لهم الحنابلة ومنافقهم بأنه لا ينتقض الوضوء، فمن باب أولى الجزور الذي أحل الله أكله ويجاب عن هذا. طبعا أكل الخنزير متى؟ إنسان اضطر أصابته مخمصة ولم يجد إلا خنزيرا، نسأل الله السلامة والعافية، فقتل الخنزير وطبخه وأكل، فإن من يقول بأن الجزور ينتقض الوضوء يقول لا ينتقض الوضوء. قالوا له إذا كان لا ينتقض الوضوء بالخنزير فمن باب أولى بلحم الجزور. نعم. وأجبنا عن هذا من باحث الأثر والنظر، وهذا القياس نجيب عنه من أوجه. الوجه الأول أنه قياس فاسد الاعتبار، وفساد الاعتبار أحد قوادح القياس 14، وهو أن يكون القياس في مقابل النص من الكتاب أو السنة، وهنا في مقابل النص الحديث. الوجه الثاني الفرق بين أكل لحم الجزور وغيره من الخنزير ونحوه، فإن لحم الجزور فيه معنى لا يوجد في الخنزير، وقيل أنها خلقت من الشياطين، وقد تقدم التعليل، فإن العلة التي وردت، ولذلك نهي عن الصلاة في مرابض في معاطن الإبل لمكان حضور الشياطين فيها، ففيها معنى لا يوجد لا في الخنزير ولا في غيره، وعلى هذا نقول أيضا ننقض هذا القياس بأصل ثالث، وهو أن السباع أخبث من الخنزير ومع ذلك لا ينتقض الوضوء بها. نعم. وكذلك لا ينتقض الطهر بقهقهة المصلي. وكذلك لا ينتقض الطهر بقهقهة المصلي. الضحك في الصلاة اختلف العلماء رحمه الله فيه على قولين، فمنهم من يرى أن الضحك في الصلاة بشرط أن يكون فيه قهقهة وهي صوت الضاحك، أما لو كان ضحكا بدون صوت فلا ينقض الوضوء إجماعا. فالقهقهة قال الحنفية أنها تنقض الوضوء، وفيها حديث ضعيف وهو حديث الأعمى، نبه على ضعف الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في التلخيص وهو حديث ضعيف. وعلى العموم قال الحنفية إنه هذا الحديث رأوا أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون، فجاء أعمى فسقط، فضحك قوم وهم فضحك بعضهم وهم في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعيدوا الوضوء والصلاة. وهذا حديث ضعيف السند والمتن، أما ضعف سنده فما فيه من العلل مع الإرسال، وأما ضعف متنه فإن الصحابة أورع وأخوف لله جل وعلا من أن يضحكوا على سقوط أعمى حالته تدعو إلى الإشفاق أكثر من الضحك والسخرية، وهذا صنيع ناقص العقل ومنعدم الإحساس، والذي يضحك من أذية غيره. أما إذا كان الإنسان مؤمنا على كمال من إيمان وكمال من العقل، وهذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أرفع من هذه السخافة أن يضحكوا وهم بين يدي الله ومن أخيهم المسلم. فهذا ما يعني ضعيف سندا ومتنا، ولذلك لا يصح هذا. والعجيب أن الحنفية رحمة الله عليهم يقولون لا يرفع إذا كبر للركوع، ولا يرفع يديه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة مع ثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطلون الوضوء بالقهقهة، ويقولون لا نقبل حديث ابن عمر لأنه مما تعم به البلوى، ويقبل هذا الحديث الضعيف مما عمت به البلوى. ولذلك أورده الأصوليون على أصولهم، قالوا عجب أنكم تقولون إننا لا نقبل أحاديث رفع اليدين لأنه مما تعم بها البلوى وتتوفر دواعي النقل فيها، طبعا ما عدا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ثبت إحرام يقولون بها لأنها ثابتة بالتواتر، وتبطلون الوضوء بالقهقهة والصلاة، مع أن القهقهة في الصلاة ما تعم بها البلوى، فإن السفهاء كثيرون، والضحك في الصلاة قد يكون لعارض يطرأ ويضحك الإنسان، ومع ذلك ترون أن هذا الحديث يجب نقض الوضوء ونقض الصلاة وهو مما عمت به البلوى، فرحمة الله عليهم. نعم. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. والمستحب أن يتوضأ من الضحك، والمستحب أن يتوضأ من الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح. أما الاستحباب فهو حكم شرعي ويحتاج إلى نص يدل عليه، ولا استحباب بدون دليل، والذي يظهر أنه لا يستحب الوضوء من الضحك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من مسلم وكذلك في البخاري أنه كان يصلي الصبح فيجلس في مصلاه فيأتي الصحابة ويتذاكرون ما كانوا فيه من أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا فرغ يصلي ركعتين الإشراق صلوات الله وسلامه عليه، مع ذلك كان يصلي بعد فراغه من جلوسه، ومع ذلك ما أثر عنه أنه جدد وضوءا ولا أمرهم بإعادة الوضوء. نعم. لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. هذا من ورعه رضي الله عنه وأرضاه، وحكاية القول على سبيل الورع لا تستلزم الحكم الشرعي، لأن لأن أتوضأ يعني لو كان الوضوء مشروعا من كلمة خبيثة، لو كان الوضوء مشروعا في الاثنين لكان الوضوء من الكلمة الخبيثة أبلغ من الوضوء من الطعام الطيب كالوضوء مما مست النار، يعني لو شرع الوضوء في هذا لكان مشروعيته من الكلمة الخبيثة أبلغ. والذي يظهر أنه لا يلزم، ولكن بعض العلماء يقول إن هذا يخرج على سبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا غسل خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه من تحت أشهار عينيه، فيقولون إنه إذا كان قال الخبيث يتوضأ حتى يكون ذلك أدعى لطهارته من الذنب الذي أصابه بالكلمة الخبيثة. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء. وقال ابن عباس: الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. كل هذا لا يقتضي وجوب الوضوء، كل هذا كلمات من السلف، تعرفون العبارات التي يراد بها التشنيع أو التقريع لا تحمل على ظواهرها. نعم. فصل. كم باقي؟ كم فصل؟ فصل واحد؟ فصلان؟ طيب، ما رأيكم، نقف عند هذا ولا نتم الفصلين؟ الذي يرى إتمام الفصلين، لا الآن انتهى الوقت، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم، الذي يرى إتمام الفصلين ثم نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بالمتن يرفع يده، يعني الذي يرى إتمامه ما دام أننا مشينا في الفصول ويرى أن ما بقي إلا فصل واحد يرفع يده فوق حتى نرى. الله واضح الأكثرية. خلاص، إذا نتم إن شاء الله ونكمل. بالنسبة للخميس القادم، تعرفون الأسبوع هذا سيكون في درس مكة، لكن إن شاء الله سيكون في درس الخميس، يعني الخميس سيكون إن شاء الله فيه درس في البيوع، وسنجيب إن شاء الله عن أسئلة أمس. يقول أخوكم، بسم الله: البعض من الطلاب قدموا من خارج المدينة النبوية واضطرون للذهاب آخر الأسبوع إلى مدينتهم التي قدموا منها، وذلك القيام بحق رضا الوالدين. هذه المشكلة، رجعنا إلى وقت الدرس. طيب، وهم يرغبون أن يجمعوا بين الخيرين، الدرس ورضاء الوالدين، فهل من الممكن أن يجعل وقت الدرس في وسط الأسبوع؟ ما رأيكم؟ أظن هذا انتهى، فرغنا منه، يعني من أمس اتفقنا على أننا لا نغير شيئا البتة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وعلى هذا إن شاء الله نستمع. على العموم هذا ابتلاء، يعني الذي أرى أن هذا الإنسان يقدم في طلب العلم إلا إذا وجد الضرورة للوالدين. نعم. طيب، هذا اقتراح أيضا آخر، لا حول ولا قوة، هذا نفس الشيء، هذا تقدم جوابه. يقول أخوكم: من مس فرجه ومن مس ذكره، هل هما من باب المطلق والمقيد أم هما من باب النص على الفرد من مجموع، وهل يحمل المطلق على المقيد أم العكس؟ هذان وجهان يا إخوان للعلماء، سؤال جيد. عندنا حديث يقول من مس ذكره، وحديث يقول من مس فرجه، فهل نقول إن رواية من مس فرجه مطلقة ومن مس ذكره مقيدة، والقاعدة يحمل المطلق على المقيد، يصبح في هذه الحال لا ينتقض الوضوء إلا بمس الذكر، أو تقول إن ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص، فقوله من مس فرجه عام ومن مس ذكره خاص، ذكر فرد من أفراد العام فلا يقتضي ذلك التخصيص، والثاني هو الذي درج عليه من يرى التعميم وهو أقوى. نعم. يقول أخوكم: لماذا لا نقول إن المراد بقوله من مس فرجه أي ذكره، قياسا على قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، وبذلك نخرج الإشكال كون لمس الذكر؟ لا حول، أنت الآن تنقض نفسك بنفسك، والذين هم لفروجهم حافظون شامل للرجل والمرأة وشامل للقبل والدبر، وعلى هذا يعني هذا يعتبر حجة عليك، يعني أنت تريد التخصيص من قولي من مس فرجه، يعني أنه خاص بالذكر، بقوله تعالى والذين من فروجهم حافظون، هذا يؤكد أن المراد بقولي من مس فرجه والعموم، وعلى العموم ما يستقيم هذا. يا إخوان، أوصيكم بالتورع عن الأحكام، يعني ثقوا أن الفقه يحتاج إلى ضبط، مهما بلغ الإنسان فيه فلا يزال يعني عرضة لأن يقع في أتفه الأمور، فانتبهوا رحمكم الله، انتبه الإنسان لا يتدخل في الأدلة ولا يتدخل في معانيها، الآن مرحلة التلقي والفهم، اضبط الشيء الذي يقال لك حتى تصل إلى درجة ضبط الأصول، وبعد ذلك يفتح لك باب الاجتهاد. أما الآن تحاول أن تعترض بآيات، يعني سلفك الصالح وعلماءك الأولون وهم قوام الليل كل ثلاثة ليالي يختمون، يمرون على هذه الآية أكثر ما فهموا هذا الفهم الذي تفهمه، ليهنك العلم. أنا العلم، لا أنا ما أقول هذا، يعني أقول يا إخوان من باب التحفظ، لأن تمر علينا أمور غريبة جدا لطلاب العلم، الطالب بمجرد أن يقرأ اليسيرة من الفقه يبدأ ما شاء الله تبارك الله يجتهد ويأتي باستنباطات عجيبة وأفهام غريبة. يعني ينبغي التورع. كتاب الله يحتاج إلى ضبط في اللغة وضبط في الكتاب، معرفة الآيات التي يفسر بعضها بعضا ومعرفة الأحاديث. يعني لو عرض على السلف الصالح رحمة الله عليهم أن يفسر قوله والذين هم لفروجهم حافظون لرعدت فرائسهم من خشية الله، فكيف أن يفسر وعلى غير معروف وأن يقيد دلالة نص بنص آخر؟ الإنسان ينبغي علينا التورع يا إخوان. الورع هو روح العلم، ولذلك قال الإمام أحمد أصل العلم خشية الله.